مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة معرض الفنون من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. معرض الفنون. كان مروان الطفل الأصم خائفا من الذهاب إلى المدرسة الجديدة في مدينة الأمل، فقد اعتاد على مدرسته القديمة وأصدقائه ومعلميه. فمنذ أن سكنوا بيتهم الجديد هذا وهو يتعرض لسخرية أولاد الجيران لأنه لا يستطيع السمع والكلام. وفي اليوم الأول من العام الدراسي الجديد ذهب مروان مع والده إلى المدرسة الجديدة، وتعرف مروان على زملائه في الصف. وفي الحصة الأولى دخل الأستاذ زاهر وألقى التحية على الطلاب بلغة الإشارة، وأخبرهم أنه يحب الرسم كثيراً وأنه معلم الرسم في مدرسة الأمل. فرح مروان جداً لأن الأستاذ زاهر يعرف لغة الإشارة، وأخذ يخبره بأنه أيضاً يحب الرسم. رسم مروان لوحة جميلة وعرضها على الأستاذ، فعبر الأستاذ زاهر عن إعجابه برسم مروان، وأخذ يعلق على بعض التفاصيل فيها ويرشد مروان ويخبره عن طرق جديدة في الرسم، فتحمس مروان كثيرا. وفي اليوم التالي استيقظ مروان مبكرا ونشيطا وذهب بهمة إلى مدرسته الجديدة. استمتع مروان بوقته في الحصص ومع زملائه، وكان ينتظر حصة الرسم بفارغ الصبر. وها هو الأستاذ زاهر أخيراً يدخل الصف. أخبر الأستاذ زاهر الطلاب بمعرض فن كبير سيقام في ساحة المدرسة، وطلب من جميع الطلاب أن يحضروا لوحاتهم ورسوماتهم المميزة لتعرض فيه. فهذا المعرض سيحضره مدعوون مهمون بالإضافة إلى سكان الحي. فرح مروان كثيراً بهذا الخبر، فأخيراً سيرى الجميع لوحاته. وعندما وصل مروان إلى بيته أسرع وجمع أفضل رسوماته وجهزها ليقدمها لتعرض في معرض الفنون. وفي ذلك اليوم المنتظر امتلأت المدرسة بجموع كبيرة من الزائرين ومن سكان الحي من الكبار والصغار، وكان مروان يراقب باهتمام شديد ما يجري حين تجمع الزائرون حول رسومات مروان. من بين كل الرسومات الأخرى يتأملون إتقانها وجمال ألوانها، وأعجب أطفال الحي برسومات مروان كثيراً، فقد كانت الأكثر تميزاً في المعرض. التف أطفال الحي حول مروان يمدحون موهبته وفنه الجميل، واعتذروا من مروان على تصرفاتهم السابقة معه، وعرفوا جيداً أن كل إنسان عنده نقص معين موهوب في جانب آخر. فالله قد وهب مروان موهبة رائعة مع أنه لا يستطيع الكلام. ومن يومها أصبح أطفال الحي ينظرون إلى مروان نظرة إعجاب وحب، وأصبحوا أصدقاء متحابين. مسموع صوت المعرفة.